كفركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون

وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا

وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وانزلنا له ووهبنا له يحيى

تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.